وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كافأه الله تعالى: وأما تقديمه أي المسند فلتخصيصه بالمسند إليه، أي لكسر المسند إليه على المسند على ما حدثناه في ضمير الفصل. تقديم لا لا قال نفس تقديم ذكر اسمك إذا قدم به يفيد الحصر. إذا قدم أفاد الحصر وكسر، لأن معنى قولنا تميمي أنا هو أنه مقصور على التميمية لا يتجاوزها إلى القيسية. إن قدم اثنين قلت أنا تميمي، جاءه معنى الإخبار بوقوع عليه، لأني من تلك القبيلة. لكن إذا قدمته تميمي أنا اتهام له لا يتوهم أني حصل له. لا لا حصلها فيه كأنها كان بالتوهم ضد هنا ولا حصل. لا تكتر بيني وبين ذلك أي علاقة. لا ايوه كأني قلت كذي حصرت حصرت نفسي في التميمية. ايوه كان بيرفع شيء متوهم عليه السلام. كيف ما بتصفيته؟ نحو لا فيها غول أي بخلاف خمور الدنيا. يدي المحسن لا فيها غول، كأن الغول حاصل في غيرها. عدم الغول غيرها معناها أنه موجود فيها. هذه بتأثر من العقل على العقل كل العين يغاثي ويجي فيها ضيع عدل ويجي فيها كل كل الأسباب اللي بتجي فيها. هو إذا جيبها شيء أنا ما أخلي واحد يقصر وش فايدة الخمر خليك يبدع يقدر قبل قليل مثل القاس يعني تقدر وقت الخدرة ورجع يعقبها ضيقه وهذا هذا لا تنقضي على العدل. راح تجي بعد ما بلا بيو بعدها مباشرة ولا لأنها أصلها بتشتد الأعصاب ورجعت فيها. يعني مش طلع أعصاب. مش بس فيها ورجعت داري اختلفت خلاص ورجعت فيها. قبل أن نلقاها تلقيت يقعد مفعولة. مستمر بعده. ثانية واحدة. ثانية واحدة. زبدة. قال فإن فيها غولا بخلاف خمور الدنيا فإن فيها غولا. فإن قلت المسند هو الضرب أعني فيها، والمسند إليه ليس بمقصور عليه بل على جزء منه أعني الضمير المجرور الراجع إلى خمور الجنة. لا لا ما هي الجنة يعني الخمر هي الضمير بقى بلا اشتي الاصل الجار والمجرور هنا عامل فيها الفعل ولا. فاذا كان ما هو الا الضمير ذي وقع في عليها ليل النفي عدم الغول. الضمير ذي هذه ما هو الا جزء من ايش متعلقات الجملة. لكن اشتي وحق ها ما متعلق محذوف. لا فيها لا يوجد فيها ها ايوه فعل ولا تنفعل يوجد العامل فيه. فاذا ما جاء الكل هو ذي نفى عنها ما بلا الضمير فقط هو اللي حرف الضمير رجع الضمير ولا حرف رجع لا حرف فيها هو كل هو الضرب لكن ما هو لا جزء الضمير منه ما معنى انه جزء منه الا لك الحين به تعلق وبه ايش هي الحاله بايصير كيف بايفسره قلت المقصود أن عدم الغول مقصور على الاتصاف في خمور الجنة. على الاتصاف. على الاتصاف في خمور الجنة. أقول ذي في خمور الجنة فضل. تقدر الاتصاف ذي. هذا هو ليه؟ المتعلق. الاتصاف في بذي هو المتعلق متعلق الضر. أنا ما هو الاستقرار متعلق الضر ذا. هذا كون ولا هذا بدل هذا بس مكان. بدل الاتصاف بكون. في خمور الجن. بكون في خمور الجن. ذي أخذ هو كائن بها. المقصود عليه كون ذلك؟ أيوة، فإذا نحتاج التأويل لديه للكل كان هو يعني كده أطرق المتعلق على المتعلق قوله الاتصاف هنا على الاتصاف الاتصاف هو المتعلق كثر الاتصاف لا لا متفقهم فيها قول أعتقد تتأولها بليه كان النبي وقع على الجملة المتصف الرجل ده متصف الخمر لا الخمر ده متصف في خمر الجنة بالغض كأن الاتصاف قدول مسند إليه الاتصاف لا يتجاوزه إلى الاتصاف في خمور الدنيا وإن اعتبرت النفي في جانب المسند حاصل فيه فالمعنى أن الغولة مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة. فيها. مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة. لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور الدنيا. قال النفس ديه مقصور على عدم الحصول في نفس الخمر خمر الجنة. ولا يتجاوزه إلى العدم هذا إلى خمور الدنيا. ما يتجاوز هذا العدم. خمور الجنة هذه ما فيها شيء. لا يتجاوز العدم إلى خمور الدنيا. إذا نفى القول عن الآخرة ضروري يعني القول. فانتفى العدم عن خمور الدنيا. لكنه ضروري يثبت القول في خمور الدنيا إذا انتفى. نبي فيه يفهم منه المفهوم فالمسند إليه مقصور على المسند قصرا غير حقيقي هل ماذا المسند إليه؟ إيه؟ الغول المسند إليه وش؟ المسند إليه الضرب الضرب فيها المسند إليه المسند إليه الضرب المسند إليه لا العكس المسند إليه ذا الحينة وشو ما هو المقصور هو المبتدا إذا وشو المسند ذا الحينة الظرف هو مسند إلى ليه إلى الغول الله لا قول لا فيها قول لا ريب فيه ما في ما في التقديم ولا تأخير لا ريب التقديم بيفيد غير الحصر ويفهم منها إثبات الغير لكن ما إذا ما بالتقديم ما بلا بيثبت الخبر قدر لو قال في الكتابة لا فيه ريب يلزم في غيره الريب نقص يعني في نفس الطلب عن واحدة مع التقديم وكذا القياس في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين لو قال دينكم لكم أو جاء فيه ذي هذه أفاتنا الحصرة ونظيره ما ذكره صاحب المفتاح في قوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي من أن المعنى حسابهم مقصور على الاتصاف على ربي لا يتجاوزه إلى الاتصاف علي. إن حسابهم إلا على ربي يعني لا علي فأنه فأنه قال ما حسابهم إلا على ربي، فإذا يفهم أنه ما هو علي. فجميع ذلك من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما توهمه بعضهم. وما قلت هنا يا ألا قصر الموصوف لا ذلك على الصفة لا غير لا علي لا علي لا علي ما قصر الموصوف على الصفة إلا ما في قصرها عليه لكن ما قصر الموصوف يتيه هلا لا نشتيه نية كثر كثر الوصف نفسه حسابهم قالنا هو الحساب على ربي الموصف لا الموصف ذا الحين حسابهم الله موصف الله بعد إلا والكون على ربي صفة نشتيحين قال إن حسابهم إلا على ربي معنى أنها كثر الموصف نية وهو الله على الحساب كأنه لا عليه لا على غيره إلا لأن الحساب هو موصوف كونك على ربي هذا موصوف على الصفة وهي الكون إذا قال قال حسابهم مقصور على الاتصاف جعل رب جعل رب كونك على ربي حسابهم هو الموصوف على غيره لا حساب موصوف كونك على ربي الحساب موصوف بني حرب انتظرنا بحر الوجود والحساب على سنة اليوم الحساب العاشر قصر الحساب على الله والصفة هي على الموصف يقضوا معنى ما الله ذي معنى أنا قصر الحساب على الموصف قصر الموصف عليه يعني هنا ونصف هنا الحساب يعني فتى الحساب مقصورة على ربي مثلا إليه مقصورة على المعنى للحين معنى الحساب معنى الحساب معنى على ربي الله ها إذا قال حسابهم هو مقصور على الاتصاف بعلى ربي احنا بدنا نقدر على المحذوف ذي يعني حصر الحساب على موصوف فإذا جاء هو من حصر الموصوف على الصفة في ذي المعنى لما هو موصوف على الصفة لا لا قال لا عندك ذي بيتوحمه واحد إنه من باب الله ذي إحصاء ذي موصوف ذي ذي بقصره وهو يشتي العكس لأن به المقدر ذي الكون المقدر ولهذا أي ولأن التقديم يفيد التخصيص لم يقدم الظرف الذي هو المسند على المسند إليه لا ريب فيه ولم يقل لا فيه ريب لئلا يفيد تقديمه عليه ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى بناء على اختصاص عدم الريب بالقرآن وإنما قال في سائر كتب الله تعالى لأنه المعتبر في مقابلة القرآن كما أن المعتبر في مقابلة خمور الجنة هي خمور الدنيا لا مطلق المشروبات وغيرها ما تجب الطيئة إلا على حسب هذا ما الله هذا فيلزمهم في الزيارة قال لا تشك الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أفهم منها النهاية إنها مبلا إلى الثلاثة ولا تشد إلى غيرها من الأشياء مبلا مقابلها وهو ليه بقية المساجد ما يداخل بها إلا أشد الرحال إلى المساجد يا المفهوم منه لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة معنى ما غيرها من المساجد لا تشد لها فقط هذا المفهوم مثل تيه ولا وين يلزم بذا ان كل الاشياء فيها ريب وين يلزم في تيه الحال واذا قال الله في الآية لا فيها قول يلزم في كله كل ما عداها ان يكون فيه قول تتخمن وش ما كان وانت لا بيشتور لحال المصر هم يقولون العموم ورجع المخصصات وكل شيء حق يقول او التنبيه عطف على تخصيصه اي تقديم المسند للتنبيه من اول الامر على انه اي المسند خبر لا نعت اذ النعت لا يتقدم على المنع حين يقدمه بدون دليل على انه الخبر وانما قال من اول الامر لانه ربما يعلم انه خبر لا نعت بالتامل بالمعنى بعد ما يكمل الكلام وبالنظر الى انه لم يرد في الكلام خبر للمبتدا لما وقع خبر ايوه حين رجعت تنظر وما جاء خبر ترى ان جاء ذاك الخبر كقوله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى اجل من الدهر حيث لم يقل همم له قدم له لجل في ذات من اول وهلا انها خبر همته الصغرى اجل من الدهر ابي يصف النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر قال له همم عظيمة ما همم في الأمور الحقيرة وارجع من كثرة هممه ويعني همته الأمور العالية أن الهمة الصغيرة أجل من الدهر يعني أعظم من الدهر لأن الدهر لما ارتقع الهمم فيه كده كأنه جعلها بنفس همة أصل الدهر كأنه دي بيجيب الهمم فدي بيحصلها وتحصل فيه من المجاز المرسل حينها واقعت فيه رجع جعلها همة هو الدهر سبب كونها حالة فيها أو التفاؤل نحو سعد سعدت بغرة وجهك الأيام سعدة قال الأيام بغرة وجهك الله على لا ما بيصبر ما هو قابل يعني على ما على المبلغ على ما على ولا إذا جعلناه مستقيم أقول أيام سعيدة ما هو من ذا الباب ما جاء على الشيء ما بيجوزه جاء بدون مبتدا وخبر ولا جاء على مذهب الكوفية اعتبر على ما احنا في تقديم المسند اليه المسند هو المسند الله غير الشيء ما بشي تقديم على اصله احنا نشتي عندي هو تقديم من داخل حبيبي قال ان على مذهب الكوفيين اذا ما هم لا بيصح وزد ما هو حاصل ما هو واجب لقال نبايس قلنا نقول الأيام سعيدة جو على مذهب الكوفيين قدم الفاعل قلنا قال نبايس قلنا مبتدا قدم الأيام يوم وإن قدمها وهو مبتدا ما جاء عبد الشيء ما عبد تقديم متأخر قبل شيء انه بناء على ابي بايصح ايوه بايصح او التشويق الى ذكر المسند اليه بان يكون في المسند المتقدم طول يشوق النفس الى ذكر المسند اليه فيكون له وقع في النفس ومحل في القبول من القبول لان الحاصل بعد الطلب اعز من المنساق بلا تعب كقوله يطلب الله

تلبش العلاقة بينهم ايتين التلبس على إفادة وقوعه مطلقة لا إفادة لا إفادة وقوعه مطلقة يعني يظهر أنه وقع الفعل من هذا ووقع الفعل على هذا ما في إذا قلت ضرب زيد عمرا أنا أفدتك بهذا الخبر أن الضرب وقع من زيد على عمر ولا ما بلا مقصدي وقوع الضرب فقط مش يخبلك أنه وقع ضرب أليس الغرض من ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع وعلى من وقع إذ لو أريد ذلك لقيل وقع الضرب أو وجد أو ثبت من غير ذكر الفاعل أو المفعول لكونه عبثا ما جاء على الفائدة إذا هو ماشي أيوة إذا ما قصدي إلا أخبر بوقوع الفعل طب وقع فعل ضرب لكن في فائدة ما يعب الفائدة لذكر ليش الفاعل والمفعول في تلك الحالة فإذا لم يذكر المفعول به معه أي مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله فالغرض إن كان إثباته أي إثبات ذلك الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا الله يلاك يا جماعه